السبيل إلى توحيد كلمة المسلمين. حقيقة والله ده أعظم يعني سؤال وجه لي. السبيل إن الناس تفعل ما يلي. نمرة واحد، لابد من احترام وطاعة المشايخ. لابد من احترام وطاعة المشايخ. نمرة اثنين، أن يجتمع المشايخ فيما بينهم للتباحث في أمور الأمة والاجتماع على رأي سواء. نمرة ثلاثة، أن يهتم كل مسلم بما ينفعه. أن يهتم كل مسلم بما ينفعه. الأمر الرابع، أن يكون رائد المسلم حمل الدين بعد محبته ونصرة الدين بعد حمله. فلو حققنا ذلك بإذن الله تعالى مع الإخلاص يكون التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. إذا لابد من طاعة العلماء والمشايخ، لابد من طاعة العلماء والمشايخ وتوقيرهم. لو احنا رجعنا إلى كتاب الغياث بتاع الجويني، بيتكلم في واحد جميل جدا، إن لو غابت الشريعة الناس تعمل إيه؟ لو افترضنا ما فيش هناك شريعة الناس تعمل إيه؟ الناس تعمل ما فيش شريعة، ما فيش هناك حاكم يحكم بينهم بالشرع، الناس بقى زي الغابة، الأسد يأكل الجاموسة والجاموسة تنطح المعزة والمعزة تدوس على الأرنب والأرنب كده غابة، ولا الناس ترجع لمين؟ ما فيش هناك واحد يقيم بينهم بالشرع، الناس ترجع لمين؟ ما فيش حكم، ترجع إلى العلماء. وربنا قال الكلام ده، ربنا قال الكلام ده، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية؟ العلماء. إذا لابد من طاعة العلماء، ونحن عندما نطيع العلماء لا نطيعهم لأشخاصهم ولا لذواتهم ولا لجمال سمتهم ولا لشكلهم. ده عالم حدق وشكله جميل، لما بقعد كده بشوف شكله كده شكله حلو كده، لا أبدا مش كده. ولكن العالم إنما يطاع لأنه مبلغ عمن يجب علينا طاعته من الله ورسوله. يبقى العالم بنطيعه عشان ايه؟ هو مبلغ عن الله ورسوله، مش عشان اسمه زيد او عمرو. قال الله تعالى وان تطيعوه تهتدوا. اذا العالم يبلغنا الاهتداء عن طريق ما يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يجد عن الله وعن رسول الله فحسبه الصحابه. فاذا لم يجد شيئا منهج الصحابه فهو عالم. عالم يعني ايه؟ يعني عالم بقى عنده ملكة الاستنباط، ملكة الاجتهاد. زي لما يكون مثلا فيه هناك طالب اتخرج من الطب اسمه ممارس عام. ممارس عام يعني ايه؟ ممكن يولد يخيط يفتح جرح يخيط مش عارف ايه مثلا ممارس عام في كل حاجة يمشي فيه، في العينين والبطنة والأطفال والولادة والجراحة والأعصاب والعظم والجلدية وكل حاجة يمشي فيه. طيب لكن الطبيب دهوت لو في حاجة بالفعل صعصت عليه بيعمل ايه؟ يوم محول الحالة لمين؟ للأستاذ المتخصص. بنسميه دي طبيب محترم، ممارس محترم. تجد الحالات جاية من هنا ومن هناك وهناك وهنا على الناس الاختصاصيين. قال سبحان الله، دي مسألة معتبرة حتى في الطب، حتى في الهندسة. نجيب واحد لسه متخرج جديد نقول له بنبني البرج بتاع العشر ده، ولا نجيب واحد خبير في البنى نقول له صمم لنا البرج. سبحان الله. إذا كان الكلام ده في الهندسة وفي الطب، ابنك يا راجل عاوز يخلي مدرس يعلمه، هتجيب مدرس لا يكاد يبين في منهجه ولا هتجيب له واحد متمكن في مادته؟ لا، نعمل الكلام ده في الحاجات الإزلية. ونيجي في الدين، في شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو نجاتنا من النار، نجاتنا من النار، نتبع فيه كل يعني سبحان الله، أي حاجه نتبعه دون بصيره ولا برهان، سبحان الله. فان شاء الله انا بقول اولا لابد من طاعه العلماء واحترامهم وتوقيرهم. دي مساله يعني دي صمام الامان. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة السماء، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهبوا أتى من بعدهم ما يعدون. كذلك العلماء أمانة الأمة، العلماء أمانة الأمة. ولذلك على مدار التاريخ تجد الأمة كلها ماشية ورا مين؟ ورا العلماء، ما فيش إلا الفترة دي بس، الفترة دي بس لما العلماء باعوا الدين بالدنيا، وأصبح العلماء بيقفوا على باب الصراف بياخدوا المرتب في أول الشهر. أما العالم بدأ يقف في الصف ها ياخد المرتب ويتخصم له الحوافز وياخد مكافآت ها. لما العالم بقى كده، لما العالم بقى عالم بالبطاقة وقعنا في المشاكل دي. فلما ربنا يقيض للأمة علماء محتسبون صابرون يبذلون ولهم من الجهد ومن الخبرة والإخلاص والعلم ما لهم، يبقى لابد الأمة أن هي تحترم ولاء الناس. دي مسألة مهمة. الأمر العلماء دولة يقعدوا مع بعض، يعني مثلا مسألة الدينار العراقي دي، يعني دعوة الناس تقعد مع بعض نناقش المسألة دي، نعمل كده زي ما بيحصل عندنا في الجامعة سيمينار نوعي أو عام. يعني نوعي يعني يبقى المشايخ بس، أو عام يبقى المشايخ وعلماء الاقتصاد كله يقعد ونناقش المسألة، بحيث بعد كده لما أنا أجي أتكلم أقول وهذا القول قول فلان وفلان وفلان من المين؟ من العلماء، يبقى ده قول العلماء. فالناس كلها تسمع كلام مين؟ العلماء. فلابد العلماء يبقى لهم مجالس يجتمعوا فيها ويناقشوا فيها القضايا الشرعية وقضايا الأمة المصرية، لأن هيجي يوم العلماء دولة هم اللي هيمسكوا الراية لتغيير الأوضاع وتصحيح المسار بإذن الله تعالى. هم دول، هم دول القاطرة اللي هتقطر الأمة إلى الله تعالى، العلماء دول. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء؟ لا، العلماء ورثة الأنبياء. ليه؟ يبقى ورثة الأنبياء دولت نرميهم بالحصى ونخلفهم خلف ظهورنا ونهمل دورهم ويطلع بعض الشباب كده وينصب من نفسه مشايخ بالعافية كده ويدعو الناس إلى طاعته ويعمل بقى نظام وبرنامج ومنهج وبتاعه ما إلى ذلك. سبحان ربي، حتى لو كما يفعله صوابا خطأ، خطأ، لأنه يريد تشقيق المسلمين. لديت لما ده يعمل الكلام ده وده يعمل وده يعمل وده يعمل، قال له طب ما الناس كلها تخبط في بعضها بعد كده، كل واحد هيبقى له راس، كل واحد هيعتبر نفسه صاحب دماغ وعمره ما يستجيب للتاني، لأن التاني مش أحسن منه. فالتاني إما يسمع كلامه يبقى تحت رايته، وإما يسمع كلامه. يبقى احنا نصل عن طريق بهذه الطريق إلى ما وصلت إليه الأندلس في الطوائف، وبإذن الله تعالى لن تكون في المنصورة طائفية إن شاء الله. يعني مدعو المشيخة هؤلاء يعني بإذن الله سننبه عليهم دون تعيين، دون تعيين برضك، متبعين منهج النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. يبقى لابد من طاعة العلماء وتوقير محترمهم. اتنين، لابد من اجتماع العلماء لبحث القضايا الشرعية والمصيرية المتعلقة بأمة الإسلام، لأن دي أقل واجب يعمل علماء نحو هذه الأمة. الأمر الثالث، أن كل إنسان يبقى حريص على ما ينفعه. الطالب يجتهد في دراسته، الفلاح يجتهد في الفلاحة بتاعته، المهندس يجتهد في الهندسة بتاعته، الطبيب في طبه، المدرس في دراسته، الصانع في مصنعه، الزبال في الشارع بتاعه، يجتهد في ذلك الأمر ويجعل ذلك لله تعالى. أنا ممكن يكون زبال، زبال والله، وأكون قدوة صالحة لهذا الدين، أطب الشارع الساعة 8 الصبح، لما أجلس الشارع ما سيبش وراي لا ورقة ولا أشاية ولا كوم الزبالة وراي، ها مبتسم بين الناس. الناس هيحبوا الزبال ده مش هيحبوه؟ هيحبوه ولا مش هيحبوه؟ والله يحبوه، هيحبوه. وتلاقي الراجل يقول لابنه يا ريتك تبقى سني زي الزبالة بكس الشارع، هيقول له كده. ابنه مثلا معاه دكتوراه بس قليل الأدب، معاه دكتوراه ولكن متجرئ على أبيه، هيقول له يا دي دكتوراه بتاعتك دي، الزبال ده هوت أحسن عندي منك. خد بالك إزاي، لأنه راجل مسلم، راجل بيصلي الصلاة في أوقاتها، ورجل بشوش، ورجل مخلص في عمله، ورجل كذا وكذا وكذا. إذن كل إنسان يحرص على ما ينفعه من أمر الدنيا وأمر الدين. ما تعرف طبق، ما تعرف طبق، ما تعرف طبق. يبقى دي بعض المجملات اللي ينبغي أن يسير فيها المسلمون، أن يسير فيها المسلمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما رضي.